ويوم أن قال سليمان للهدهد هل أرسل معك جنود؟ قال يا نبي الله من كان معه بسم الله الرحمن الرحيم فلا يخاف ولا يحزن. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة ما زال يتوافد علينا العديد من السادة القراء والسادة العلماء والسادة مبتهلين الإذاعة والتلفزيون العربي في هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الأم الراحلة التي حزنت الأرض على فراقها وفرحت السماء لقدوم روحها الطاهرة. إخوة الإيمان، يتقدم فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح حدودة سعد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وكوكبه من السادة القراء، بخلص الشكر والتقدير إلى جميع القراء الذين جاءوا من كل حدب يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. أشكر باسمكم مهند الصوت حج محمد الخولي وأولاده بالعوجة سرادق المقام والإنارة لؤلؤة سرادقات محافظة الشرقية والوطن العربي حج محروس الصغير وأخيه الحج سامي بالزازي. إخوة الإيمان والإسلام، إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة هيا بنا سوف تكون هناك فقرة من الابتهالات الدينية والتي يقدمها لنا المبتهل بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وبعدها بمشيئة الله سوف تكون كلمة للداعية الإسلامي المعروف وإمام الدعاة بالشرقية فضيلة الشيخ محمد العزازي الداعية الإسلامي بالإذاعة والتلفزيون العربي، وبعدها سوف تكون التلاوة لعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بدمياط فضيلة الشيخ السيد الغيطاني. أما الآن مع هذا الفاصل من التهلات والمدائح النبوية مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، أسأل الله له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على النبي وآله. ثم الصلاة مع السلام هدية للمصطفى ولزوجه ولنسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل الشيخ ابو مرايا يعني كلها صلاة على النبي. انا عايز حب النبي يظهر في التقدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل قضاء قدرني بفضلك حتى بيتي. فقدر لي بفضلك حج بيت به طاف الملائك والسداو به تمحى صعد داود على سطح الجبل وقال: يا رب استأثر الشوق إلى قلبي فهامني حبي إليك، وبدأت أناجيك من كل قلبي، وكلما سبحتك سمعت الطيور تسبح والجبال تسبح، فقلت: يا رب أن يسمع صوتي من بين هذه الأسماء. فأوحى الله إليه قائلا: يا داود اذهب إلى شاطئ هذا البحر سوف تجد فيه صخرة، فاضرب الصخرة بقدمك تنقسم نصفين، ثم اضرب الجزء الآخر بقدمك ينقسم نصفين، سوف تجد فيه دودة فوعزتي وجلالي إني أسمع تسبيحها وهي بين الأحجار. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذا الفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا مرتحل الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الأم الراحلة، ومشاركة بفضيلة الشيخ محمد مراعي والشيخ ممدوح جودة سعد وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والشيخ محمد علي الطاروطي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والشاكر لكل السادة القراء معنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان، يخاطب الله العلماء يوم القيامة فيقول: وعزتي وجلالي ما وضعت فيكم علمي من أجل أن أعذبكم، اذهبوا مغفور لكم. مع ثالث الكلمة وإمام الدعاة بمحافظة الشرقية والمشرف العام على اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالبرامج الدينية وفارس الكلمة بمحافظة الشرقية فضيلة الشيخ محمد العزازي، مع هذه الكلمة التي لم تكن طويلة مملة ولا قصيرة مخلة، بما أننا في زمن كثر فيه الدعاء على غير علم، ولذلك اعتدت على الدنيا لرفعها جاهل وخفت لذي علم فقالت خذ عذري. بنو الجهل هم ابناء امتي واهل العلم هم ابناء ذرة اخرى، فاترك اولادي يموتون ضيعة واربع بنات ذرة اخرى. اسأل الله لأستاذنا فضيلة الشيخ محمد العزاز التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. وسوف تكون التلاوة بعد فضيلة الشيخ للشيخ السيد غطاني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بدمياط. وأسأل الله لأستاذنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.